المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والعشرون والمئتان. الحديث السادس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقدم مكة، أي في حجة الوداع، إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، أي أنه يرمل الثلاثة الأول في أول طوافه، وفي هذا الحديث أنه رملها كلها، فلم يمشي بين الركنين اليمانيين. ففي هذا عدة فوائد، منها استحباب استلام الركن قبل الشروع كما يستحب في كل شوط وكما يستحب تقبيله، ومنها استحباب الرمل في أول طواف، أي سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج، أي أنه أول طواف يطوفه بعد قدومه يستحب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه حتى ما بين الركنين، فاختص هذا الطواف بالرمل. وكذلك يستحب الاضطباع فيه كله، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويكشف عن عاتقه الأيمن.